وإن ما بعدش موسم بتحصل أحيانا مشاكل بين الناس وبعضها عشان هذه التفاهات. أولا هذه بدع، يعني بيغرم ويبعت ويشيل ذنوب. سبحان الله، سبحان الله العظيم. فيا عباد الله اتقوا الله وعودوا إلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوكم من هذه البدع ومن هذه الخرافات والخزعبلات. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سادة لم يترك شيئا من الدين إلا ودلنا عليه. هو النبي ساب حاجة ما قالش عنها؟ هل ترك رسول الله شيئا ولم يخبرنا به؟ حاشا لله. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم وما تركت شيئا يباعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. خلاص انتهى التشريع، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أتممت عليكم نعمتي، حصل التمام وحصل الكمال، أتم الله الدين وأتم الله عز وجل النعمة. فلا يحل لأحد أن يزيد شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أقول لبعض الناس الذين يقولون أن الأصل في الأشياء الإباحة، هو احنا عملنا حاجة غلط؟ واحد يقول لي أنا بحتفل بالمولد وأنا زنيت ولا سرقت ولا قتلت، ده احتفال بالمولد. أقول لك اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته أن هناك أصولا ينبغي أن تعلم، وهي اعلم أن الأصل في أمر الدين والعبادات هو المنع، والأصل في أمور الدنيا الأكل والشرب واللبس والبيع والشراء، والأصل في أمور الدنيا الإباحة. يعني واحد يقول لي الطعمية حلال ولا حرام؟ أقول له حلال. هيقول لي إيه الدليل إن هي حلال؟ هو النبي قال كله طعمية؟ إيه الدليل إن هي حلال؟ الدليل أنه لم يرد دليل في تحريمها، لأن الأصل في أمور الدنيا في أمور العادات في أمور الطعام والشراب الإباحة، كل حاجة حلال. الدليل قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الدليل قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، انظر عد الحرام. يعني عايز يقول لك كل حاجة حلال، كل ما شئت، كل اللي انت عايزه إلا الحاجات ده، إلا إذا كان خنزير أو خمرة أو دما مسفوحا، هذه الأمور هي الحرام، أما الباقية الباقية فهي حلال. هذا يا إخوة في أمور الدنيا. أما أمور الدين على العكس من ذلك، أمر الدين لا بالعكس. واحد جاي يعمل عبادة جديدة، أقول له النبي عملها؟ النبي ما عملهاش، يبقى حرام ما ينفعش. الدليل الأحاديث اللي احنا قلناها دي: من أحدث على أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى معنى كده أنه عليه الصلاة والسلام أغلق باب التشريع. يبقى الأصل في العبادة المنع. واحد طلع على الطرب ومسك المصحف وعمال يقرأ قرآن على الأموات، يا عم دي بدعة، ديت بدعة. ليه؟ النبي ما عملهاش. هو عشان النبي ما عملهاش تبقى بدعة؟ أيوة. الدليل الحديث اللي احنا قلناه دلوقتي: من أحدث على أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى تشوف النبي لما كان بيطلع على الطرب بيعمل ايه؟ تعمل زيه. تشوف النبي لما كان بيجي يصلي بيعمل ايه؟ تعمل زيه. هذه في أمور الدين. أما مسألة الإباحة في أمور الدنيا كما ذكرت، وإلا اعلم أيها المبتدع أن الله جل وعلا لن يقبل لك توبة حتى تترك البدعة.